إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع شاعر موهوب ومبدع يكتب الأشعار كأنه يتنفس، ملك الأغنية المرحة الخفيفة دون منازع. الحقيقة إحنا النهاردة هنسهر مع الشاعر الغنائي فتحي أورا. قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساء وصباح بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساء وصباح بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك إيديك. معانا بنته هيام فتحي أورا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه منى. هيام انت بنته الصغيره مش كده؟ انا اصغر واحده، احنا ستة بنات. ما شاء الله، يعني كلكم بنات. يعني كان ابو البنات. ايوه. امبراطوريه ايه؟ ليه حرف اله؟ له حاجه معينه عند بابا ما تعرفوش السر ايه؟ خلينا نتعرف عليكم. هند، همت، هدى، هالة، هويدة، هيام. في حد كان بيشتغل فيكم ولا كلكم كنتوا ستات بيوت ولا اخباركم ايه؟ لا كلنا ستات بيوت، ما حدش كان بيشتغل. هيام انت عايشه في المنصوره. الشعر الغنائي فتحي أورا كان من محافظه الشرقيه. لا من محافظه ليه انت عايشه في المنصوره؟ يعني ما حاولتيش تيجي القاهره؟ لا انا طبعا كنت عايشه في القاهره في الاول، بس يعني جه النصيب بقى ان انا اتجوزت وهو من المنصوره فانا عشت هنا. ومعاكي اخواتك البنات ولا اخواتك البنات فين؟ لا مفيش حد هنا خالص. يعني انت الوحيده اللي في المنصوره؟ انت عندك اولاد قد ايه؟ عندي بنتين، مايا وميرنا. مايا الكبيره؟ مايا الكبيره. تخصصاتهم ايه؟ في حد فيهم غالي كتابه شعر؟ في حد في أولاد أو أحفاد الشاعر فتحي أورا كان له في الشعر أو في الفن أو يعني أي خط من الخطوط دي؟ لا في التمثيل، في مريم دي حفيدة همت كانت بتمثل، بس هي طبعا عشان الدراسة فبقالها شوية كده ما بتمثلش. مثلت في إيه؟ يعني دي مثال كده لو فاكرة حاجة. عملت فيلم، يعني كذا فيلم بس أنا مش فاكرة اسمه والله. البنت الصغيرة دي حفيدة. أيوة أيوة. الشاعر الغنائي فتحي أورا حفيدة همت. مريم. وفي نسرين برضو، هند كان بتمثل بس اتجوزت وقعدت في البيت. هو واضح ان يعني كل البنات اتجوزوا وقعدوا في البيت، اللي هو بنات الشاعر الغنائي فتحي أورا وبالتالي الحفيدات. انتوا الاحفاد كلهم بنات ولا في ولاد؟ أصل أنا شايفة أن العنصر النسائي غالب. هو البنات أكثر. ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم كلهم. الله يخليك. أنت اللي حد السعيدة أيامي، وأنت اللي تحقق أحلامي، وأنت اللي تمنيت حبي، وأنت اللي حعيش وياك يا شغل. Thank you. أغنية بتحبيها لبابا؟ أنا بحب استعراض فاضل مهندس مطاردة غرامية، هي غاوي 5 مرات دمه خفيف جدا. ما بزهقش. هو معروف انه كان بيتسم بخفة الظل، وكمان نقول كان عنده نوع من انواع السخرية كده في علاقاته العامة. اه جدا، يعني ممكن يجيب اغنية بقى بطريقة تضحك، ممكن تكون اغنية اصلا يقعد يجيبها بطريقة تضحك ويبدي كلام عليها غريب قوي. قلبي يا غاوي 5 قرات زي القرع تمد البرة، وما فيش مرة من المرات تهدى وترسي لك على قرة. بتجنني بتجنني لما تحب ياخدك مني ياخدك مني نعلك رب او جوز بني ماشي دب، اصبح منهم منطقة حرة. نعل نعل نعل نعل نعل وارسي لك على قارة وارسي لك على قارة. يعني الفيلم اللي لو لقيتيه في التلفزيون بيتعرض ما تقدريش تقومي من قدامه عشان عارفة ان بابا كاتب الاغاني بتاعته؟ لا، هو في افلام كتير، انا بالذات كمان افلام فريد الأطرش اللي فيها اغاني بابا. آه. يوم مفتاح وقلب كفاية ده وعشان ماليش غيرك، في اغاني حلوة قوي عملها. هو الحقيقة قدم لتقريبا كل المطربين والمطربات يعني، وكتب مونولوجات، ويعني الحقيقة هو ثري للغاية في عطائه جدا يعني. والدويتو بين مثلا عبد الحليم وشادية، تعالي أقولك، ودويتو بين فريد وشادية يعني، برضو كتب حاجات، وهو عمل 6000 أغنية على فكرة بالمناسبة. الدويتو اللي هو يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. وكمان في الدويتو بتاع ألو ألو إحنا هنا بتاع شادية وفاتن حمامة. مين ينسى الدويتو الجميل ده؟ كان عامل شغل كتير قوي طبعا مع شادية ومنير مراد، التلاتة مع بعض وعملوا شغل حلو قوي. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، بارك لنا وهاتنا ويا هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا، أحكي له إزاي إحنا تعبنا وأخدنا 100 على 100، وقولي له كمان إزاي جبنا كل الدرجات النهائية. خدنا سؤالين في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية، سؤال أين تقع في الخرطة أوروبا، جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة، فين سؤال فين صحراء مصر الغربية، جيم جواب بعد الرد هويت بشوية، وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. هو الحقيقة إنه كان يعني ثري وغزير جدا في عطائه، يعني قدم كم كبير؟ 6000. 6000 ما حدش عمل العدد ده كله. ما هو دي حاجة غريبة جدا، رغم ان هو توفي في سن مش كبير يعني. كان حوالي 58 سنة تقريبا. أيوة حاجة زي كده. ومع ذلك كان عطاؤه يعني غزير غزارة كبيرة جدا. كان ممكن يكتب اغاني فيلمين ثلاثة مع بعض في نفس الوقت. في نفس الوقت. وبعدين هل بتعتبري انه يعني شاعر مظلوم اتظلم؟ طبعا اتظلم اعلاميا جدا، مفيش اي تكريم ومفيش اي حاجه، يعني بس الاحتفال بالثانويه بتاعته في اذاعه الاغاني والبرنامج العام، مفيش اي تكريمات تانية برغم اغانيه الغزيره دي، لكن مفيش تكريمات. لا، الاغاني عايشة لغايه دلوقتي، انا كل شويه بكتشف اغنيه له ما سمعتش عنها قبل كده. لا، هو الحقيقة حتى الأغاني اللي كتبها لأفلام كثيرة جدا، الواحد اكتشف أنها أفلام شهيرة للغاية. يعني مثلا لو قلتلك أجازة بالعافية، غرام في الكرنك، الأيدي الناعمة، بيعت الجرايد، زقاق المدق، الرباط المقدس، شهر عسل بصل، ارحم حبي، نغم في حياتي، هو اللي كاتب اغنيه علشان ماليش غيرك، اجمل ايام حياتي، الوفاء العظيم، شياطين للابد، عوده اخطر رجل في العالم، المجانين التلاتة. لا انا ممكن الزواج على الطريقه الحديثه، خدنا اجازه، خدنا اجازه. تلاقي افلام كتير قوي يعني، واستعراضات وبريتات في الاذاعه واغاني في المسرحيات، كله. شكوكو والاراجوز، تاليف فتحي اورا، لحن وغناء محمود شكوكو، اخراج احمد الجبيلي. الاراجوز اوجي يا ولاد، في عندنا زي المعتاد، دايما بينا وبينه معاد، في مناسبات حلوه واعياد، جابوا شكوكو يا ولاد، جابوا شكوكو يا ولاد، من حوالين احمد جمعنا، من حوالين جنب مالي الله وسمعنا. نوع من نقول أرشيف، سواء أنت أو حد من إخواتك البنات عملوا أرشيف للكلمات الأغاني اللي بابا قدمها؟ لا بصراحة لا، يعني ليه ما فيش اهتمام منكم؟ لا مش حاجات فيش اهتمام، وما مش هنقدر نحصر كل الأغاني دي، بس ممكن إلى حد كبير تجمعي أكبر قدر ممكن تكوني عارفاه. ممكن بس إن شاء الله يعني ناويين نعمل الموضوع ده. ولا حد من الأحفاد فكر في حاجة زي كده؟ لا يعني الحقيقة حاجة غريبة، يعني الواحد بيتوقع أنه ممكن يكون يبان ثقل الشاعر الغنائي فتحي أورا من خلال أولاده، إذا كان هو اتظلم في الدنيا لكن أولاده وأحفاده ممكن هم يكملوا المسيرة. بس هو يعني حضرتك زي ما تقولي أن الإنتاج بتاعه غزير قوي، فلغاية دلوقتي الإذاعة شغالة عليه والأغاني في الأفلام، فيعني ممكن تقول ان مش محتاج ان حد يتكلم عنه او يبقى في ارشيف له. طبعا هو اسمه معروف. هنكتب ايه ولا ايه؟ يعني اسمه معروف وزي ما بيقولوا نار على علم، يعني اشهر من نار على علم، ده حقيقي. يعني هيام فتحي أورا ابنة الشاعر الغنائي فتحي أورا، احنا عرفنا بابا من خلال الاغاني والكلمات الاغاني اللي قدمها في الافلام، لكن خلينا نعرفه بشكل شخصي من خلال رؤيتكم ليه. بابا على المستوى الانساني كان يعني ايه سماته، ايه صفاته؟ كان طيب قوي طبعا، دمه خفيف جدا، بس هو كان اغلب وقته كان قاعد بيكتب. حتى هو قاعد معاكم فجأة تلاقيه قام وبطلع يجري على المكتب ويمسك الورقة والقلم ويقعد يكتب. خلاص بقى ما حدش يكلمه، ليهم مكتبه قاعد يكتب بقى عليه. ممكن تلاقي يكلم حد بقى، كان له أصحابه من طبعا ملحنين، محمود الشريف، حلمي أمين كان أصحابه، حسين السيد كان دايما عندنا. من يوم ما يعني وعيته ممكن نقول كان بابا مشهور أياميها ولا اتشهر بعد ولادة حد من بناته؟ لا مشهور طبعا، مشهور قبلينا خالص الأربعينات وبيألف، يعني كان عامل أغاني فيلم نور الدين والبحارة الثلاثة، ده كان سنة 44 تقريبا، قبلنا خالص يعني. وبعدين هو بابا كان رئيس تحرير مجلة البعكوكة في الخمسينات، يعني من غزارة الإنتاج بتاعه كان بيشتغل في حوار الأفلام. يعني كان بيكتب كمان حوار الأفلام؟ كان بيكتب. يعني أفلام إيه مثلا هو كتب الحوار بتاعها؟ يعني ده الحقيقة لم يذكر في تاريخه إن هو كان بيكتب حوار الأفلام. بس أنا مش فاكرة اسم الأفلام، كانش بيكتب اسمه عليه. كان دمه خفيف دايما وهو قاعد في وسطكم، يحب يضحك ويهزر. يهزر على طول ويضحك ويقلب كل أغنية. في أغاني كتبها لحد منكم أو في يعني مناسبات معينة، حاجات زي كده؟ يعني معظم الكتاب أو الشعراء بتلاقيه عامل أغنية لحد من بناته، وعامل أغنية مثلا في مناسبة عائلية. هو طبعا أغنية من الثانوية للكلية اللي غنيتها ليلى نظمي، دي كانت أخواتي في الثانوية العامة وعملها لهم تقريبا، لهند أو همت اللي هي أكبركم. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب على المية، باركوا وهنوا وقولوا غنوا، باركوا وهنوا وقولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ على الكلية. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ على الكلية. فتحي أورا يعني قابل ماما ازاي او اتجوزوا ازاي؟ حكالك الحاجات دي؟ هي ماما كانت عايشة في القاهرة، بس يعني على ما حسب انا ما افتكر ان كان بيدور على عروسة، ففي واحدة قالت له قريبتي عايشة هنا وكده فشافها وجوزها، يعني جواز تقليدي يعني او جواز صالونات. وماما كانت خفيفة الدم زيه؟ اه طبعا كان دمها خفيف. احنا عيلة كلها دمها خفيف، يعني عيلة دورة دي معروفة. بتجتمعوا مع بعض بقى باستمرار ولا الدنيا نقول اخدتكم بقى مع اولادكم ومع الاسرة وحاجات زي كده؟ لا هو بصراحة من ساعة طبعا وفاة ماما الله يرحمها كمان، فطبعا بقى كل واحد في مكان بقى وخلاص، كنا بنجتمع طبعا زمان. اه كانت هي اللي بتجمعكم؟ اه هي طبعا كانت ايضا ربة منزل. اه ما كانتش بتشتغل. كانت شاطرة بتعمل أكل كويس؟ المحشي أكيد. وواضح إن كلكم برضو بتعملوا نفس الحكاية. على طول كل أنواع المحشي؟ لا طبعا. مين من الفنانين كان مقرب من الشاعر الغنائي فتحي أورا؟ ممكن نقول البلبة كانت على طول عندنا، ليلى نظمي، كان في ناس كتيرة بتيجي عندنا على طول. كنتوا بتعملوا أعياد ميلاد وكان ممكن يجي يحييها مطربين ولا كان بابا ما بيهتمش بالحاجات دي؟ لا هو الافراح بتاع اخواتي كنا مطربين بيجوا يحيوها، لكن اعياد ميلاد لا. في الافراح جولكم؟ اه كانوا شقتنا واسعه بقى في الدقي، فكان الفرح بتعمل فيها يجيب فرقه بقى ويجيب مطربين. طبعا ده يعني مجاله يعني كل جايله طبعا اكيد. اه طبعا. اتجوزتوا حد من داخل المجال الفني ولا كلهم مالهمش علاقه؟ هي هند الكبيره اتجوزت ابراهيم عبد الرازق الله يرحمه ممثل، بس ما فيش فنانين تانيين. يا زغلوله. ايوه يا منصور. تعالي خدي الرز. خلاص نقيته شاطر يا جوز يا حبيب. خد بقى نقي العدس ده. ايه ده؟ انا ما بحبش انقي يا زغلوله. لا نقي انت العدس. انا وتستحمل الزلط انت وامينه؟ وماله زلط الحبيب ملبن يا زغليله. طب خد نقي العدس على ما اجيب لك التوم. ايه ده؟ هي فيها توم كمان؟ انت كده بتتعبيني قوي يا زغلوله. ايه مش انت اللي طالب تاكل كشري بالدقه؟ ايوه دقه محوجه بالخل والتوم يا زغليله. حاضر خلاص يبقى تساعدني بقى. الحقيقة ان الشاعر فتحي أورا كان كون دويتو مع الملحن منير مراد. طبعا الشاعر الغنائي فتحي أورا كان بيتسم بخفة الظل وأغانيه كلها خفيفة وجميلة زي ما ذكرنا مجموعة من أشهر أغانيه، وأيضا كان الملحن منير مراد. فاكراله إيه من الأغاني الجميلة اللي قدموها سوا؟ في أغاني في أفلام كتيرة قوي طبعا بتاعت شادية. اللي هي من تلحين منير مراد. منير مراد طبعا الحانه ملهاش حل، يعني كان سابق عصره. ده حقيقي الحانه كانت خفيفه وظريفه وحلوه قوي، كلماته كانت رشيقه جدا. يعني حتى الاقصر بلدنا، اولا هو قدم حاجات تاريخية يعني أو وصفية زي ما بيتقال، زي مثلا أغنية الأقصر بلدنا الشهيرة بتاعت فرقة رضا. وفي نفس الوقت قدم أغاني للنجاح زي ما ذكرت أغنية الفنانة ليلى نظمي وحياة قلبي وأفرحه، طبعا من أشهر أغاني النجاح. وقدم أغاني كمان مثلا خفيفة للأفراح زي دق المزاهر، في كمان أغنية افرحوا يا حبايب لفرحنا قدم مجموعة جميلة جدا من الأغاني. وطبعا لو قلنا بقى مثلا لشجع حبينا بعضنا أو بكرة وبعده لعبد الحليم، حلقاتك برجلاتك لشجع للسبوع، يعني قدم مواضيع مختلفة ومواضيع بتمس حياة الناس كلها. طبعا للسبوع نجاح، يعني ما كل حاجة كل المناسبات. هيام ما حاولتيش ان انت تكتبي أغاني وانت صغيرة؟ لا ما عنديش موضوع التأليف ده. يعتبر ان ماما هي اللي ربتكم وهو كان معظم الوقت يعني عايش مع الحالة الفنية اللي هو فيها؟ طبعا. ايه اكتر حاجة كان بيهتم بيها؟ كان اولا واخيرا بيهتم بشغله لانه كان بيحب قوي التأليف. خلينا نتعرف اكتر على جدك وجدتك، والد ووالدة الشاعر الغنائي فتحي أورا. يعني هو من محافظة الشرقية قرية العلاء، ما بس طبعا هم ماتوا وهو صغير قوي، انا ما عنديش اي معلومات عنهم. يعني انت ما شفتهمش؟ لا ده ماتوا كان تقريبا على حسب ما سمعت يعني كان عنده 10 سنين، فهو ساب بقى العلاقة وجيه اشتغل عدة اشغال كده. زي ايه؟ ما وصل، لا مش عارفة والله. ما كانش بيقعد يحكي معاك ويا هيام؟ لا ما كانش بيحكي معانا، بعد بقى ما وصل لمنتجة اسيا وماري كويني واشتغل بقى. دي كانت بداية دخوله مجال الافلام. لكن غريبة ان انت ما اهتمتيش انك تعرفي تاريخ بابا، يعني ان انت تعرفي مثلا حياته ابتدى منين، كان بابا بيشتغل ايه، حاجات زي كده. لا مش حكايه ما اهتمتش، يمكن عشان انا اصغر واحده فانا ما سمعتش هو كان بيشتغل قبل كده، بس كل اللي طبعا فاكراه بدايته ان هو اشتغل مع منتجة اسيا ومارك ويني والبعكوكة. هي طبعا مجلة البعكوكة دي كانت مجلة شهيرة جدا ومجلة فكاهية شبهيس التحرير، كان بيكتب فيها عمود كده. هيام يعني بابا بتقولي كان مشغول معظم الوقت في شغله. الاحتكاك بينكو كان بيكون في ايه وامتى؟ ممكن مثلا نكون خارجين مع بعض مثلا خروجة أسرية كلنا مع بعض، بس طبعا مش كتير لانه على طول قاعد لشغله. مش فاكرة مرة انه عاقب حد منكو انتو بناته اخد موقف او زعل؟ لا مفيش زعل من حد ولا عاقب حد، لا ما كلوش خالص، ما عملش حاجة زي لا. كده لا. كلميني عن في اعمام او عمات اخواته كانوا فين؟ كانوا موجودين، كانوا بيجوا زورنا عمتي وعمامي. هو كان موقعه ايه في وسطهم؟ يعني هو الصغير قوي، هو الكبير، هو ايه؟ لا ما هو كان اصغر واحد، هو اصغرهم. وعندك بقى كام عم وعمه؟ لا انا عندي كتير، لان جدي انا ما على حسب ما سمعت يعني ان هو كان متجوز كتير. هو كان بيشتغل ايه؟ كان عنده ارض في العلاقه يعني عادي زي اي حد زمان. وكان اتجوز اكتر من واحده؟ فكان عندي عمام وعمات كتار قوي، بس اللي كانوا بيقولنا يعني محدودين اللي هم شقه بابا ومثلا 2-3 تانيين. لما اتشهر وكانت أغانيه بتتذاع ما كانوش إخواته بيكونوا فخورين بيه ويجوا يزوروكوا ويتكلموا على الأغاني بتاعته، ولا ما كانش فارق؟ لا طبعا كانوا فخورين بيه جدا، بيجوا يزورونا. هو يعني اتعلم فين الشعر الغنائي فتحي قورة، ومنين الموهبة دي ظهرت كده وظهرت امتى؟ عندك فكرة؟ لا هو مكملش تعليمه طبعا، قلت لحضرتك ان هو والده مات وهو صغير فساب البلد ومشي، وتقريبا كان فيه في الكتاب وابتدت موهبته تبان ساعتها، كان في حد مثلا يجي يزور الكتاب زي زمان كده كانت ممكن يقول شعر لي، لان هو مفرداته الحقيقه غزيره جدا، قدم لنا مجموعه من اشهر الاغاني في المجال. يعني ما انا بقول لحضرتك كان ممكن يمسك فيلمين ثلاثه مع بعض بيكتب اغانيهم، ممكن من بالليل لغايه الصبح يخلص الاغاني يوديها للمنتج. يعني حتى أغنية يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي اللي غناها عبد الحليم حافظ هما بيعتبروها أنها كانت نقلة في الأغنية، لأنه خلى عبد الحليم يغني بشكل فيه فكاهة كده وطرافة. بس عبد الحليم غناش كتير لبابا، ممكن 6-7 أغاني، ممكن ده أقل واحد غنى لبابا، رغم أنه على فكرة كتب له أغاني أكتر من فيلم. فعلا. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، قول أجل خاطرك خاطرك يا سيدي، ما أقدرش أخلفك لإني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي. اسمع اسمع يا سيدي، بالذي أذكر من عرف اللامة، كان في حاله جات له باله من السماء، والذي أجرى دموعي عندما كان حيبعثني لأقرب محكمة. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. كانت لبابا مطربة فيروز اللبنانية ولا فيروز الصغيرة؟ فيروز اللبنانية، لأن أنا أعتقد أن في فيلم من أفلام فيروز الصغيرة هو اللي كاتب الأغاني بتاعتها. فيروز هانم، فيروز هانم الأغاني كلها بتاعت بابا. في كمان فيلم برضو عملته مع أحمد حمدي، بس مش مذكرة اسمه، كانت كبرت شوية بقى برضو الأغاني كانت بتاعت بابا. هو الحقيقة يعني كم الأفلام اللي هو كاتب أغانيها، يعني حتى أغنية فيلم سر طاقية الإخفاء الهاربة، فيلم أيامي السعيدة بتاع فيروز، هو كاتب أغاني كلمات الأغاني. صح. أيضا لصباح قدم لها مجموعة كبيرة جدا من الأغاني. أغاني كتيرة، غير بقى لغني الإذاعة، غير أهل المسرحيات، غير في كذا مسرحية في الإذاعة على فكرة. يعني مسرحيات غنائية، وفي مسرحيات مثلا زي أجمل لقاء في العالم، صفاء أبو السعود ومين هنيدي، مسرحية ليه فؤاد المهندس والشوكار، كانت برضو أغاني البابا. كان بياخدكم بقى تدخلوا المسرحيات دي أو تتفرجوا عليها وانتوا صغيرين؟ دخلت المسرحيات كلها، كنا بندخلها. يعني فاكرة ايه من المسرحيات اللي دخلتيها؟ ما هي أجمل لقاء في العالم، في مسرحية قديمة قوي يعني بقى، راجل مليون ست، كان لبلبة وحسن يوسف، دي دخلتيها في المسرح وانت صغيرة؟ دخلتها في المسرح، مدار الحب دخلتها في المسرح. بصراحة يا بختك. أيام الزمن الجميل. أيوة حقيقي، أيام الزمن الجميل وأيام الخير، اللي كان فيه بقى المشاكل اللي احنا عايشينها دلوقتي، ولا الأوبئة ولا الصراعات ولا حتى الفيس ولا أي حاجة خالص. زمان كان جميل قوي، كانت الدنيا رايقة. حلقات غنائية يكتبها فتحي أورا، ألحان محمود مندور، إخراج حامد حنفي. جزاوي لا أكسير، لا جزاوي لا أكسير، لا جزاوي لا أكسيري، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عوضي على الله، وده المكتوب، والمكتوب هتشوفه العين، أزرع مانجا وتطرح طوب، بس أجيب البخت منين؟ واه واه واه، بس بس بس بس، إيه يا بحيري، إيه الموضوع؟ شايل طاجن ستك ليه؟ عايز ابني يجيب مجموع مش حلو، وما زعلش عليه، وعشان كده مفلوق يا بحيري، عايز يخش حقوق يا صعيدي. أمرك والله غريب يا بحيري، نفسي أشوفه طبيب يا صعيدي. شغل عجلك وفهم حبك، مين يا بحيري يقول كده مين؟ تطلع نص بلد ما أطبة، والنص التاني محاميين، عندك كليات فنية، والله صنعة عظيمة كمان، والله الشرطة أو الحربية، سامع ولا مالكش ودان، مالكش ودان، مالكش ودان. هيام فتحي أورا ابنة الشاعر الغنائي فتحي أورا، ايه اللي بتتمني انه يحدث فيما يتعلق بالاغاني الخاصه بوالدك الشاعر الغنائي فتحي أورا؟ يعني يا ريت انها تتجمع كده مع بعض، يبقى ارشيف فعلا لبابا، ويا ريت ان هو يتكرم، انه ما تكرمش خالص يعني زي الفنانين ما تكرموا وتعمل لهم حفلات. احنا كمان الحقيقة بنتمنى انه يتكرم، واحنا يعني اسمحيلي من خلال ميكروفون الاذاعة ان احنا بنكرمه النهاردة، وبنزيع مقاطع من اعماله، بنزيع اشياء خاصة بتاريخه بمشواره، واحنا سعداء جدا باللقاء ده. هو شاعر ترك بصمة واضحة في دنيا الغناء. انا متشكرة جدا يا استاذة منى على اللقاء ده، ويعني احنا بنتمنى انك لما تنزلي القاهرة يعني تشرفينا، ويكون في لقاء تاني بإذن الله. اكيد ان شاء الله. هذه زوجتي، يكتبها يوسف عوف، اغاني فتحي أورا، ألحان محمود مندور، عليه العوض ومنه العوض. كل الشكر لهيام فتحي أورا ابنة الشاعر الغنائي فتحي أورا، كل الشكر ليك. شكرا لحضرتك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحي.